قال الكبر وقال جاهل ثاني يكفي مستكبرا في نفسه صحته رقبته. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد بن خالد القيسي عارفة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متوارد لو سمع الله الى بره. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متوارد كان عندك متضاع مد ضاع عندك نعم شو هذا الشارع معروف متضاعف شو الشارع العين العين ذكر الشيخ حسن علي قال هنا ويروى متضاعف ومسترع ايضا والكل يرجع الى معنى واحد وش حافظ كذلك ما دار الله كل ضعيف كل ضعيف ألا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة بأهل الجنة قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متواعد لا أقسم على الله لا مرة ألا أخبركم بأهل النار كل ذل جوار مستكبر. الكلام على الحديث نفسه الله المستعان. باب وصل باب باب الكبر نعم بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راح. قال الغاضب الكبر والتكبر والاستكبار متقارب. الكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع عن قبول الحق والإذعان له بالتفيل والطاعة. والتكبر يأتي على وجه أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن غيره ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر. ثانيا يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس به وهو وصف عامة الناس نحو قوله كذلك يقبل الله على كل قلب متكبر جبار. والمستكبر مثله. وقال الغزالي والكبر على قسمين فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر إلا قيل في نفسه كبر. والأصل هو الذي في النفس وهو الاستواح إلى رؤية النفس. والكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه متكبرا به. تقدم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الكبر حفظ الله حدده صلى الله عليه وسلم بقوله الكفر بطر الحق ورمق الناس. بطر الحق رد الحق إذا قال الهوى هذا من الكبر احتقار الناس له. نعم. ومتكبرا به وبه ينفصل الكبر عن العجب. فمن لم يطلق الله وحده يتصور أن يكون معجبا لا متكبرا. قوله وقال مجاهد ثاني عتفه مستكبرا في نفسه عتفه رقبته. وصله الزريابي عن ارقام بن ابي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى ثاني عتفه قال رقبته. واخرج ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثاني عتفه قال مستكبرا في نفسه: من طريق قتادة قال لا ضيع نقا، ومن طريق السدي ثاني عفري أي معرض من العوام، ومن طريق أبي صخر المدني قال كان محمد بن كعب يقول والرجل يقول هذا شيء ثنيت عليه رجلي، فالعطف هو الرجل. قال أبو صخر: والعرب تقول العطف العنق. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت في النغل بن حارث، ثم ذكر في حديثين أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد تقدم في سورة نوح. يعني عطفه هو عنقه، يثنيه هكذا وهكذا تعاظما وتكبرا. ما شاء الله العافية. نعم. والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار، وقوله ولا أظنكم بأهل الجنة كل ضعيف هو برفع كل، لأن التقدير هم كل ضعيف إلى آخره، ولا يجوز أن يكون بدلا من أهل. نعم. وسيلة لعجب نفسه قاده الى كذا ان شاء الله. نعم. وقال محمد بن عيسى: حدثنا شيء اخبرنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الامه من اماء اهل المدينه فتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وحدثنا ايش قال ايش؟ قال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا هذا ضعيف كله ضعيف لا والله الحديث هذا مثل لا شرح الشرح هذا وياه الثاني هذا كلام على كله ضعيف هذا خلاصة كله كل ضعيف طائع قوله كل ضعيف خبر مبتدا اسمعنا خبر مبتدا معلوم كل ضعيف هو برفع كل لان التقدير هو كل ضعيف الى اخره نعم ولا يجوز ان يكون بدلا من اهل نعم صح نعم اسمعنا الحديث الثاني انتهى الشرح انتهى كلام عليه شو كلام العيني قوله كل ضعيف مرفوع على انه خبر مبتدأ مخلوق اي هم كل ضعيف متضاعف المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن متضاعف بمعنى المتواضع ويروى متضاعف ومستضعف ايضا والكل يرجع الى معنى واحد وهو الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا او متواضع متذلل خامل الذكر ولو اقسم يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه قوله عتل هو الغليظ الشديد العنق والجوار بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة المنوع أو المختال في المنوع أو المختال في مشيته المختال في مشيته والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النار وليس المراد الاستيعاب الطرفين لا يعني ننسى هؤلاء يعني هؤلاء هو الغالب على أهل النار وهذا هو الغالب على أهل الجنة غالب على أهل الجنة أهل التواضع وعدم التكبر وغالب على أهل النار هم المتكبرون نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله والجفاة المانعون لما أوجب الله نعم نسأل الله العافية نعم باب الهجرة وقال محمد عيسى المعلق ماذا مثل وقال محمد نعم وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت والمعنى تشكو إليه أنه صار كذا وصار كذا وتطلب منه يقف على الحقيقة عليه الصلاة والسلام بنفسه فينطلق معها لإزالة ما تشكو منه ولإقامة الحق والعدل نعم اللهم صل على محمد قوله وقال محمد بن عيسى أي ابن أبي نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مسروحة وموحدة ثقيلة هو أبو جعفر بن بغداد نزيل أذنة بفتح الهمزة والمجمة والنون وهو ثقة عالم بحديث هشيم حتى قال علي بن مديني سمعت يحيى قطان وابن مهدي يسألاني عن حديث هشيم قال أبو حاتم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون ورجحه على فيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محمد قال أبو داود كان يتفقه وكان يحفظ نحو 40,000 حديث مات سنة 24,200 وحدث عنه أبو داود بلا واسطة وأخذ الترمذي بالشمائل والنسائي وابن ماجه حديثه بواسطة ولم ار له في البخاري سوى هذا الموضع وموضعنا اخر بالحج قال محمد بن عيسى حدثنا قال حماد ولم ار في شيء من نسخ البخاري تصريحه عن التحذير وقد قال ابو رعيل بعد تخريجه ذكره البخاري بلا روايه واما الاسماعيلي فانه قال قال البخاري قال محمد بن عيسى فذكره ولم يخرج له سندا فقرقوا على في نعيم أيضا ساقوه في مستخرجه من طريق البخاري وغبر عن كونه في مسند أحمد وأخرجه أحمد عن شيء من شيخ محمد بن عيسى فيه وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديد فإنه عنده عن شيء من أبانا حميد الناس وحميد مدلس البخاري والبخاري يخرج له ما صفح به للتحديث قوله فتنطلق به حيث شاء في رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها وله من طريق علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه إن كانت الوليدة من ولاء أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده بيدها حتى تذهب به عين شاء وأخرجه ماجه من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمة وهو الرفق والانقياش وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أيامة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة التبرير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه ساعدتها في تلك الحاجة فساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه ومراته من جميع انواع الكذب صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذم الكذب ومدح التواضع احاديث من اصحها ما اخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال نعله حسنة حسنا حسنا نعله حسنا الرواية الثانية ونعله حسنة قال الكبر بطر الحق وغمط الناس والغمط بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة هو الازدراء والاحتقار وقد أخرجه الحاكم بلفظ الكبر من بطر من بطر الحق وازدرى الناس من بطر الكبر من بطر الحق وازدرى الناس والسائر المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس قد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس الرفاعي الكبر السبع عن الحق وغمص الناس. فقال يا نبي الله وما قال السبع أن يكون لك على رجل مال فينكره فيمره رجل بتقوى الله فيأبى والغمص أن يجيء شامخا بأنفه إذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم مغفرة لهم. هذا منها هذا من الأمثلة الحمد لله. نعم نسأل الله. وأخرج الترمذي والنسائي. مش قال هالشيء أين على محمد ولا محمد وعيسى تكلم قريب من هذا لكنه تعقب بالحق. مش قال وقال محمد قوله وقال محمد محمد بن عيسى بن الصباع بفتح الطاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالعين المهملة أبو جعفر البغدادي نزل أذنه بفتح الهمزة والباء المعجمة والنون وهي بلدة بالقرب من فرسوس. فرسوس يعني زيادة على الحق وهي بلدة زيادة وقوم من فرسوس. نعم. وقال أبو داود كان يحفظ نحو 40,000 حديث بعد سنة 24 و200. وقال بعضهم لم أر له في البخاري سوى هذا الحديث. قلت قال الذي جمع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب. قال بعضهم قال بعضهم لم أر له في البخاري سوى هذا الحديث. قصر العين وقصر هو الحديث قال وحد آخر في الحج وصرح بالحديث الثاني في الحج. نعم. قلت قال الذي جمع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب. وقال في الموضعين قال محمد بن عيسى. وقال صاحب التوضيح وهذا يشبه أن يكون البخاري أخذه عن شيخ محمد بن عيسى مذاكرة. وقال أبو جعفر بن حمدان من سابور كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناول. وقال بعض المغاربة يقول البخاري قال لي وقال لنا ما علم له إسنادا لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ مما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. قاله الحافظ الدمياطي وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي والحديث من أفراده وأخرجه أحمد بن حنبل عن هشيم. ماشي. نعم الله المستعان. نعم مثل باب الهجرة وقول النبي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق هلاك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل وابن الحارث وابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء عطت عائشة والله لتنتهين عائشة أو لا أحضرن عليها. فقالت أهو قال هذا قانونا. قال هو لله علي ندر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. استشفع ابن الزبير إليها حين قامت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا تحنن إلى نبي. ولما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن عقرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهود وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله فما أدخلتني على عائشة إنها لا يحل لها أن تبذر قطيعتي. فأقبل بي المسور وعبد الرحمن مجتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته وندخل. قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا. قالت نعم ادخلوا كلكم. فلا تعلم أن معهما ابن الزبير. لما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه فيقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى عما قد علمت من الهجرة. فيقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يثر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحرير طبقت نذرها طبقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها حمارا. والاصل في هذا ان اعتقدت انه قربه لانه اساء اليها بقوله لا احترن عليها، فلما قال هذا الكلام اعتقدت ان هجره قربه فلهذا نذرت هذا النذر تعتقد انه قربه، والقربه يجب الوفاء بها، هذا هو السبب الذي حملها على هذا. والا فالمعنى من جهه انه حق لها وحق ادبي فلها ان ترجع عنه، ولهذا ذكروها حتى رجعت ان عليها الا تزيد على 3 أيام لان الحق ادمي. يكون تكلم بها بهذا الكلام قال احذرنها زعم انها سفيهه، هذا غلط منه في حقها، وحق المخلوق له ان يتنازل عنه. فلهذا بعدما كثر عليها تنازلت وكفرت عن ذلك بالرقاب التي اعتقتها رضي الله عنها. والواجب على المؤمن فيما يقع بينه وبين اخوانه من امور الدنيا الا يهجر فوق 3 كالخصومات او السب كما سب شتمه او قال انه سفيه او قال انه ينبغي يهجر عليه او قال انه كذا وكذا من امور الدنيا. فالواجب في مثل هذا الا يزيد على 3 الهجر 3 لا يحل ويهجر فوق 3 لا هجرة فوق 3 فلا يحل مسلم يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اما اذا كان هجر لله ان هضر المعاصي او البدع هذا لا يتحدى ب3 ولا بغير 3 الا بالتوبه، متى تاب نزعت الهجره وسلم عليه، والا فلا. هذا فيما يتعلق بحق الله من المعاصي والبدع. ولهذا لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه استمرت الهجره 50 ليلة لانها على معصيه، خلفوا عن غزو بغير عذر شرعي يقدونه بالغزو. فلهذا استمر النبي في هجرهم والصحابه هجروهم ايضا حتى بلغت المده 50 ليلة ثم تاب الله عليهم فكلمهم الرسول وكلمهم الناس. فالحاصل ان ما كان لله المعاصي فهجره يتحدد بالتوبه، كان البدع واعلن المعاصي واظهرها ولم يقبل النصيحه ولم يقبل توجيه، فان لمن يرى هجره ان يهجره المده التي يراها رادعه. اما اذا راى ان الهجر قد يزيد الشر وتزيد الفتنه فانه لا يهجره، كما فعلنا بما عبد الله بن ابي، لان عبد الله بن ابي كان راس المنافقين ومع هذا لم يهجره عليه الصلاه والسلام لما راى في هجره من الخطر، فكان يجامله ويوفق به حتى مات على شره وباطله نسال الله العافيه. والمؤمن ولا سيما ولاه الامور ينظرون في المصالح والمفاسد، فاذا كان الهجر فيه المصلحه من الامير من القاضي من العلماء من اعيان البلد هجروا حتى يتوب، وإن رأى ولاة الأمور أن هجره يزيد شره على المسلمين ويضر بالمسلمين فإن إرقابه ومداراته والتخفيف من شره مهما أمكن هو المطلوب. نعم. الله المستعان. في مثل هذا تكون كفارة. نعم. كفارة وقعت الشيء مثل ما قال هذا الشيء. هذا كفارة جميل. نذر كفارة كفارة مثل ما قال الله. كفارة النذر كفارة اليمين ما يسمى حكم حكم اليمين إلا إذا كان قربة قربة وطاعة هذا أن يوفي بها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري. أما إذا كان نذور

زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. وفي هذا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكله عند أصحابه، وفيه أن الزائر لا مانع أن يأكل عند مزوره، وأن هذا لا ينقص المحبة في الله، وإن كان زيارة الله والمحبة في الله من تمامها أن يأكل من طعامه إذا قدم له. ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أنس بيت أبي طلحة قدم له الطعام أكل من طعامه وصلى بهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. هكذا زار بعض الأنصار وأكل عندهم، فلما فرغ قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فلما زار سعد بن عبادة وأكل عنده قال أكل طعامكم الأبرار واضطر أنكم الصائمون صلى الله عليه وسلم. حديث الأول باب الأول باب من زار صاحبه بكرة وعشية يدل على المقصود جواز الزيارة في بكرة. نعم نعم ماشي. والبعض الناس يقول بل تزل حبا فالحاصل يعني يعتمد عليه الزيارة تختلف على حسب الحاجة. نعم قد تكون الحاجة تتمس كل يوم، قد تكون بكرة وعشية، قد تكون أكثر من ذلك على حسب الحاجة. نعم. باب من تجمل للوفود. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلب من الديباج وختم منه. قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول رأى عمر على رجل حلة من الاستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليه. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها ما لا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. هذا يدل على أن الحرير محرم على الرجال، وأن تجمل الوفود أمر معروف عند الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء بالحلة قال لتلبسها لوفد الناس إليك، دل ذلك على أن تجمل أمام الوفود أمر مطلوب وأمر معروف. هكذا في النص الآخر ليوفد والجمعة دل على أن يستحب تجمل الجمعة عند الوفود لولاة الأمور، لكن لا يلبسه الحرير. الحرير إنما يلبسه من لا خلاق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من شأن النساء. وأما كراهة عبد الله بن عمر العلم من باب ورعه، ولعله لم يبلغه الرخصة في ذلك، فاعتمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أباح من الحرير الأصبعين والثلاثة والأربعة من الرجال، منها العلم ومنها خياطة الشيء ومنها رقعة خط قليل وأشبه ذلك. نعم. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. بعد الإخاء والحلف شوف شرح كلام أول الإخاء أول باب الهج. قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز، لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المشروع للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليه منها هجره عليها ليكف عنها. قوله وقال كعب أي ابن مالك الأنصاري حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى العين كان على هجران وهجران ما ضبط ضبط ولا تقل. نعم. ما تكلم بفتح هم حاضر. نعم شوف حجر قال حجر ومرأة صحيح. لا نعم قوله وقال كعب أي ابن مالك الأنصاري حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. وهذا طرف من الحديث الطويل، وقد تقدم شرحه مستوفا في أواخر المغازي. وذكر حديث عائشة إني لأعرف غضبك ورضاك، وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء ووجدهن في كتاب النكاح. قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجاعل، وأنه يتنوع بقدر الجرم، فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه، وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز الهجران فيه بترك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. وقال الكرماني: لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي على هجران من يخالف الأمر الطبيعي. وقال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعا، ولا يشرع هجران الكافر، وهو أشد جرما منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. وأجاب ابن بطال: لأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد، وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها، فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب والهجران باللسان. فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر، لا سيما إذا كان حربيا، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبا، ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها. قال عياض: إنما اغتفرت مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من الحرج، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم معصية كبيرة، لأن الحامل لها على ذلك الغيرة التي جبلت عليها النساء، وهي لا تنشأ إلا عن قرب المحبة، فلما كان الغضب لا يستلزم البغض اغتفر، لأن البغض هو الذي يقضي إلى الكفر والمعصية. وقد دل قولها: لا أهجر إلا اسمك، على أن قلبها مملوء بمحبته صلى الله عليه وسلم. قوله: أجل بوزن نعم ومعناه. وقال الأخفش: إلا أن نعم أحسن من أجل في جواب الاستفهام، وأجل أحسن من نعم في التصحيح. قلت: وهي في هذا الحديث على وجه وأجل أحسن. وأجل قال الأخفش: إلا أن نعم أحسن من أجل في جواب الاستفهام، وأجل أحسن من نعم في التصحيح. تصديق. نعم. قلت: وهي في هذا الحديث على وفق ما قال. شلون؟ باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة أو عشية؟ قيل: العشي من الزوال إلى العتمة، وقيل: إلى الفجر. فقال ابن فارس: العشاء بالفتح والمد الطعام، وبالكسر من الزوال إلى العتمة، والعشي من الزوال إلى الفجر. قوله هشام هو ابن يوسف، أو هو عن معمر وقال لي: حدثني عقيل. وفي بعض النسخ حام وقال لي: هو العشاء والعشاء والله أو العشاء بالفتح ومد الطعام، وبالكسر من الزوال إلى العتمة. العشي والعشاء والعشي من الزوال إلى الفتح. والعشي ولا والعشاء؟ والعشي الأول العشاء بالفتح ومد الطعام، والعشي من الزوال. العشي من الزوال إلى الفجر. إلى العتمة؟ إلى الفجر. لا، عند الكلام. العشاء. قوله: العشي من الزوال إلى العتمة، وقيل: إلى الفجر. وقيل: إلى الفجر. نعم. فقال ابن فارس: العشاء بالفتح ومد الطعام، وبالكسر من الزوال إلى العتمة. نعم. والعشي من الزوال إلى الفجر. يعني يطلق على هذا وعلى هذا. نعم. لا يطلق على هذا ولا من الزوال إلى العتمة، ومن الزوال إلى آخر الليل. هذا فيه نظر، أبو فيه نظر. الأول أظهر أظهر. نعم. الأول أظهر من الزوال إلى العتمة. ذكر القول يا نعم. هذا فرق قيل. نعم. هذا فرق. الأول أظهر. نعم. مش بعده. قوله: وقال ليث، وهذا التعليق سبق مطولا في باب الهجرة إلى المدينة موصولا عن يحيى بن بكير عن ليث. قوله: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة. كأن هذا سياق معمر، وكأنه كان عنده قبل قوله: لم أعقل أبوية، كلام آخر تعطف هذا عليه. وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: وأخبرني عروة. بعد هذا أما رواية عروة الحديث بعد هذا قصة بالدردة. قوله باب الزيارة أي مشروعيتها، ومن زار قوما فطعم عندهم أي من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر. قال ابن بطال وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم صبجا وخلا فقال ابدلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتفظ ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتفظ ما قدم إليهم. وورد في فضل الزيارة الحاكم أبو يعلى الحاكم نعم قد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير. عندنا في العين زاد واحد زاد وأحمد نعم. وورد في فضل الزيارة أحاديث منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. رواية أحمد وعلى في جابر أو في بشر الرمان الزيارة ما شاء الله إلا على هذا أو في نفس مسجد أحمد المهم هذا من حاكم موجود في السجن ويعلى الآن تحت عند جماعة من الطلبة في تخريج حقيقة حقيقة وكتاب العظيم سيد أبي يعلى كتاب العظيم يسر الله إخراجه. خرج من الشيخ نعم أقول خرج بعض الأجزاء طبعوه ين خمسة طبع نعم من حقه والله نعم قبر ومن عبد الله بن فوري جويلي حقق بعض جملة منه نعم. أن كنت في زيادة النبي أفضل يسمى العيادة عيادة المرضى كان لا عيادة المرضى كان لا فرض آخر نعم نعم. ورد في فضل الزيارة أحاديث نعم. منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ومشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وله شاهد عند الجزار من حديث أنس بسند جيد وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا حقت محبتي للمتجاورين في الحديث. وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عفان بن مالك وعند الطبراني في رواية مالك وجبت محبته وجبت محبتي وهو سند جيد عند مالك رحمه الله وجبت محبتي قل هو الرب عز وجل وجبت محبتي متزاورين فيه ومتبادلين فيه ومتجالسين فيه. نعم. وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه من زار أخاه من زار أخاه المؤمن خالص الرحمة حتى يرجع. قوله وزارة المعنى نسي الشارع حديث الله وهو مسلم الصحيح أن أخا زار أن شخص زار أخا له في الله قال صلى الله على ما درجته ملكا فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال يا فلان أخي لي في قرية فلانية أزوره. قال لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذا مسلم صحيح حديث عظيم. نعم قليل الناس بيقول إشارة إليه هنا كان رابعا بعد ما ذكره العين ما اختلف قوله وزار سلمان وبالدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. وطرف من حديث لأبي جحيفة تقدم مستوفا مشروحا في كتاب الصيام. قوله عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله زار أهل بيت من الأنصار هم أهل عتبان بن مالك كما مضى في الصلاة من وجه آخر عن أنس بن سيرين أبي أتم من هذا السياق. وهل عتبان وهل أنس كله زار عتبان وزار أنس أبا طلحة أو زار هؤلاء وهؤلاء وأوله نعم. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعاما الحديث. وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قد تقدمت الصلاة أيضا مطولة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في بيته تأخر حتى أكل عندهم. وفيه قصة مالك بن الدخشم ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة التي في هذا الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في باب كنية الصبي من طريق أبي السياح عن أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر البساط ونضحه لكن ليس فيه ذكر الطعام. نعم في رواية تسجد السهرين بها تم من هذا السياق وهل عثمان وهل أنس كله دار عثمان ودار أنس أبا طلحة أو زار هؤلاء وهؤلاء وأوله لا. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعاما الحديث وراوده في صلاة الضحى وقصة عتبان وقصة عتبان وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قد تقدمت الصلاة أيضا مطولة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في بيته تأخر حتى أكل عندهم وفيه قصة مالك بن الدخشم ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة التي في هذا الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في باب كنية الصبي من طريق أبي السياح عن أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر البساط ونضحه لكن ليس فيه ذكر الطعام. نعم في رواية الحاكم عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت وفيه ذكر نضح الحصير والصلاة وفيه ذكر نضح الحصير والصلاة بهم لكن ليس في أول القصة التي في رواية أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن الرجل قال لا أستطيع الصلاة معك فإن هذا الحجر مختص بقصة عثمان. فتعين الحمل عليه ووهم من رجح أنه بيت أبي طلحة وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل. وفي قصة زيارة أبي الدرداء سلمان لأبي الدرداء أيضا فوائد أخرى هي أن الزائر إذا رأى من أخيه خللا أنكر عليه ووجهه فإن أبي الدرداء كان قد اجتهد في العباد وترك أهله أنا ينام الليل يقوم الليل ويصوم النهار فلما زار سلمان بن الدرداء ورأى أم الدرداء متفكرة قال ما شأنه قالت إن أبا الدرداء ليس له غرض فينا أو ليس له شغل بنا أو ما يدل على إعراضه عنها فنصحه سلمان قال إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وأمره أن يفطر وقال لا أكل حتى تفطر فأفطر وأكل نعم ولما رأى يقول في أول الليل قال لا نم ولما كان الثلث الأخير أيقظه قام وصلى يا جميع هذا كله فيه توجيه لأبي الدرداء وإحسان إليه وإلى أهله ونصحه ووجهه قال له ينبغي أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل. ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وأخبراه بما يرى فقال لي صدق سلمان صدق سلمان. اللهم صل عليه وسلم. نعم هجر الشيخ يقول هجر هجرا بالفتح وهجرانا بالكسر فأهجره وفي الصوم اعتزل فيه عن النكاح وهما يهتجران ويتهاجران يتقاطعان والاسم الهجرة بالكسر وهجر الشرك هجرا وهجرانا وهجرة حسنة والهجر والهجر بالكسر وبالضم الخروج من أرض إلى أخرى وقد هاجر والهجرتان هجرة إلى الحبشة المقصودة بين الله بكسر الهجران قال الشيخ ينبغي الشارح ينبغي على ما ينبغي عليه الهجران أصدق هاجر هجران بكسر نعم واحد كان ما في وجه آخر الله القاموس ما فيه إلا كسر. نعم جمع طرق حديث زر غبا تزداد حبة منه في شقلم من 99-400 على الحديث على نفس الحديث على حديث على حديث اللي طلعنا حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بكرة بكرة العشية إيه إذا تكلم عليه طلع عليه صفحة تقريبا وعلى شقلم من 99-400 بسم الله مش خلاصة هذا لا أتى بخلاصة ولا ما أتى بخلاصة ما أتى قال بعضهم كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور زر غبا تزدد حبا قلت هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور روي عن جماعة من الصحابة وهم علي وأبو ذر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو برزة وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيجة، وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقة. ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور والخطيب في تاريخ بغداد بطريق قوي. فإن قلت كان الصديق أولى بالزيارة لدفع مشقة التكرار عنه صلى الله عليه وسلم، قلت قال ابن كثير لم يكن يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من علم الله. وقيل كان السبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه. وقيل يحتمل أن أبا بكر كان يجيء إليه في النهار والليل أكثر من مرة. هل هذا يحتاج إلى التأمل؟ هو يحتاج إلى التأمل الطرق التي ذكرها، ذكر عشرة من الصحابة. نعم، آخر كلام حافظ في هذا، آخر كلام هذا الشطر الأخير عليه بعدما ساق الطرق، بعدما ساق التخريجات العلم. وكأنه مشير وقد ورد من طرق اكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال، قد جمع طرقه ابو نعيم وغيره، وجاء من حديث ابي علي من حديث علي وابي ذر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وابي برده وعبد الله بن عمر وانس وجابر وحبيب بن مسلمه ومعاويه بن حيدر. وقد جمعتها في جزء مفرد واقوى طرقه ما اخرجه الحاكم في فريق نيسابور، والخطيب في تاريخ بغداد، والحافظ أبو محمد المستقى في فوائده من طريق أبي عقيل لأبي حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأبو عقيل الكوفي مشهور بكنيته، قال ابن أبي حاتم سمع منه أبي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في التقاط، وقال ربما أخطأ أو أغلط، قلت واختلف عليه في رأيه ووقته. وقد رفعه أيضا يعقوب بن شيبة عن جعفر بن عون، ورويناه في فوائد أبي محمد المستقى أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جده يعقوب، واختلف فيه على جعفر بن عون، فروى عبد بن حميد في تفسيره عنه عن أبي حيان الكلبي عن عطاء عن عبيد بن عمير موقوفا في قصة له مع عائشة، وأخذه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا؟ قال قول الأول زر غزبا تجد حبا. قال عبد الله بن عمير دعونا من بطالتكم هذا وأخبرنا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر في حديث الإسراء صلى الله عليه وسلم، وذكر أبو عبيدة في الأمثال بأنه من أمثال العرب، وكان هذا الكلام متفيعا في المتقدمين. جبل أبي عثمان قلت لا وبعد قلت ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب، لأن عمومه يقبل التخصيص يحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن البطال الصديق الملاطف لا يزيد كثرة الزيارة إلا محبة، لا يزيده لا في الزيارة إلا محبة. لا شك أن الأحوال تختلف، لا شك أن الأحوال تختلف، الحاجات تختلف. والحديث هذا كان مشهورا وفي صحة نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما يكون من كلام عائشة أو من كلام عبيد بن عمير أو من كلام العرب ومسلم. نعم. يقول كأن البخاري ورمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور ذو غزة تجد حبة قد ورد في الطرق. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الإخاء والحلم. وقال أبو بحيفة النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمان وأبي الدرداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة وقال أبو بحيدة راح النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاء. حدثنا محمد بن صباع حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. كان هذا أول أخذ النبي أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا أخى بين المهاجرين والأنصار، وصار الأنصاري والمهاجري يتورطان دون قرابة، فكانت هذه من باب التعاون والمحبة وإزالة الوحشة والشحناء ضد أعداء الله، ضد اليهود وغيرهم من أعداء الله. ثم أنزل الله المواريث، قال فيه جل وعلا وأولو أرحام بعض أولى ببعض، فنسخ ذلك الحلف وبقيت المواريث وبقيت المغالاة الدينية، المغالاة في الله والمحبة في الله. قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة، فالمناصرة الإسلامية والموالاة الإسلامية كافية عن التحالف الجديد. وهذا هو معنى لا حلف في الإسلام، هذا كان بعد ما أخى بينهم عليه الصلاة والسلام. نعم، سبب التحالف هو ما تقدم، هو تجديد التناصر والتأكيد في التناصر ضد العدو المشترك، لأن هؤلاء قدموا عليهم من بلاد غير بلادهم من المهاجرون، فخيف أن تكون هناك وحشة أو انقسام، فأخى النبي بينهم صلى الله عليه وسلم على أنهم إخوة في الله عز وجل، هذا أخو هذا وهذا أخو هذا، بينهم محبة وبينهم التناصر والتوارث، هم أولى بهذا من أقاربهم. نعم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. نعم، يسأل الفقراء هذا عن شيء المال، شيء نعم زيادة الإخاء غير مسألة المال. نعم، ليس لهم شيء من الأدب. نعم، في هذا الوقت ترى ليس لهم شيء من الأدب. لا، في الوقت لا، جيش المهاجرين صار دون أخيه من أبيهم. نعم، يكون نصف عام ما يبقى إلا هو مودة الإسلام ومحبة الإسلام والموالاة في الإسلام. نعم، أما التوارث هو لأهله القرابات. نعم، وأصحابه. نعم، لا يوجد محاباة، تأكد الموالاة الإسلامية، تؤكد عليه الموالاة والأخوة الإسلامية والتناصر، أما الموارث بقي حكمها مستقل. نعم، كافي ما في الإسلام، أقول الإسلام جعلهم إخوة. نعم، باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه العذبة بهذبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تذكر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عندك مال عليها؟ لا، مستبسم يوضح. نعم، وهذا محله كتاب الطلاق، ولكن ذكر هنا مؤلف هنا من أجل التبسم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى كلامها وما ذكرت عن زوجها الأخير وأنه لا يستطيع الجماع وأن ذكره ضعيف مثل غلبة الثوب تبسم من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال أتريد أن ترجع رفاعة من زوجها الأول؟ لا، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، يعني حتى يكون الزوج الأخير يدخل بها ويطأها، ثم إذا طلقها بعد ذلك حلت الأول، يعني إذا طلقها آخر الثلاث، يعني في رواية مسلم طلقها إذا طلقت الأخيرة الثالث. نعم. وفي هذا دلالة على جواز مخاطبة الرجال ومخاطبة المفتي ومخاطبة القاضي بما فيها الشرع، وأنه لا محذور في ذلك، تعبر عن نفسها وتخبر عن نفسها وعن شكواها وعن دعواها، وعلى القاضي أن ينظر إليها ويستمع لها، أن ينظر إلى دعواها ويستمع ويفتيها بما فيه الشرع أو يحكم بينها وبين خصمها، وليس في هذا ضرورة، وليس عليها واجب أن توكل، بل لها أن تباشر دعواها بنفسها. نعم. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، كلام عادي، وقلنا قولا معروفا. نعم. يعني ما تحل الأول حتى يطأ هذا الأمكن أو زوجا آخر. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح نعم أقول حتى تنكح غيره، يعني حتى تنكح نكاحا فيه ربط. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حدثنا إسماعيل وحدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبي أبو ياسر سمع نعم أطول أسانيد رحمه الله. نعم. قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكبرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله لأبي أنت وأمي، فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب، فقال أنت أحق أي فقال أنت أحق أي هبن يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا فلك فجا غير فجا. هذه منقبة عظيمة لعمر ودلالة على أنه لا بأس بالمدح إذا لم يكثر نعم لبيان الحق، لأن رسول الله يبين إذا بينه ومن يبين عليه الصلاة والسلام، وفي هذا صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله لمساءة النساء، وكان قد عالت أصواتهن يسأله أشياء ويستكثرنه وهو صابر عليه الصلاة والسلام، فلما سمع صوت عمر بادر الحجاب خرجنا من عنده عليه الصلاة والسلام، تبين له فتبسم عليه الصلاة والسلام، والمقصود قول التبسم، وتبسم من هيبتهن منه ومبادرتهن الحجاب لما جعل الله في شخصية عمر من الهيبة العظيمة رضي الله وأرضاه، ولما كان عليه من أخلاقه العظيمة القوية. نعم. هو الله أمام الإمام الإيمان في الجميع، إيمان الرسول أقوى، لكن هذه صفة أخرى غير الإيمان، قوة الإيمان وليس أقوى من النبي، لكن شدة في نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا ما هذا أنهم في المرة الأولى قالوا لا يا رسول الله نحب أن نقاتل حتى نفتحها فإن طائف. فلما كثرت فيهم الجراح قال إنا قاتلون غدا سكتوا ودل ذلك على أنهم رغبوا في القتال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف ابن آدم أمس يقولون لا حتى نفتحها وجاءوا سكتوا لما أصابهم الجراح فدل ذلك على ضعف ابن آدم وأنه محل الضعف ولو تعاطى ما تعاطى من القوة فإن عند وجود الجراحات وكثرة الآلام يضعف عن أشياء ما يهم بها قبل ذلك. اللهم المستعان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم سند عندي عن عبد الله بن عمر. نعم ابن عمر. نعم نعم شارك تعرض له. نعم قالوا عنه شيء. قال عن عبد الله بن عمر هذا للأكثر لضم العين وللحمى وحده هنا عم لكتها والصواب الأول. نعم قد تقدم لانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث. نعم كان عندك هذا؟ نعم شغل نعم. الحديث الثالث حديث عمرو هو ابن دينار عن ابي العباس عن ابي العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عمر كذلك الاكثر بضم العين والحموي وحده هنا عم بفتحها والصواب الاول. وقد تقدم بيانه في غضة الطائف مع شرح الحديث والغرض منه هنا انتم قد ضعف خلال آية الحموي بالواو المثل عندكم بالواو. نعم آية الحموي. نعم خلال آية عندكم من كان الاصل وعبد عمر. نعم قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله أول السنه لك حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان قال الحميدي كذا وقال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله يعني تأكيد ما تقول لأن ما ساقه خبره بشر في أمثل. نعم أتكلم عن الكريم تقدم بيان من وصله بغرفة الطائف ووقع في رواية تشميهني حدثنا سفيان كله بالخبر والمعنى أنه ذكر بصريح الأسوار في جميع السند لا بالعنعنة. طيب نعم متابعة هل هو الشيخ هو الشيخ المؤلف قتيبة حدثنا قتيبة. نعم هل عندك؟ نعم حدثنا الحميدي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العباس وقال الحميدي شيخ البخاري أيضا. نعم الحميدي شيخ البخاري أيضا معنى أنا تابع قتيبة على ما رواه سفيان. نعم نعم صبح. وأن صبح بالتحديث فيها كلها. نعم هل هذا يؤمن أن قتيبة ما صبح؟ نعم هل يؤمن هذا أن الشيخ الأول قتيبة ما صبح؟ لا بس يبين أن الحميدي رواه عن سفيان بالتحديث في جميع كلمات السند. الحمد لله الحمد لله الله أكبر قتيبة حدث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس كان عبد الله بن عمرو يعني الحميدي رواه عن سفيان قال حدثني عمرو حدثنا ابو العباس حدثنا عبد الله بن عمرو كله وذا عن عنه ما رواه سفيان عن ابو النار. نعم حدثنا موسى حدثنا موسى حدثنا ابراهيم اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي بعرق فيه سم. قال إبراهيم العرق المكتل. فقال أين السائل؟ تصدق بهذا. قال على أكثر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال فأنتم إذن. نعم. والشاهد قوله فضحك عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه الضحك أن الفتوى تعجبا إذا قال المستفتي ما يتعجب منه، فإنه بينما هو جاء أتى ليسأل عما يؤدي عما فعل، وبيّنت له الكفارة العتق ثم الصيام ثم الإطعام. ثم بعد هذا كله لما جاءت الصدقة وقيل أطعمها قال أهل البيت أكثر منا، نحن أحوج إلى هذا الطعام من غيرنا. فضحك النبي عند هذا عليه الصلاة والسلام، بينما هو المطلوب منه يؤدي إذا هو يطلب لنفسه. نعم. إذا لم يقدر على الإطعام احتج العلماء بهذا على سقوطها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على سقوط كفارات الوطن لمنع عن العاجز. نعم. الذي لا يقدر. نعم. بخلاف الظهار بخلاف القتل فإنه في ذمة. نعم. حتى يؤدي. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبل بردائه جبدة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وهذا أيضا مثل ما تقدم من حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. رواية أخرى أن أعرابي قال إنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك، زاده الكلام. ومع هذا صبر عليه وحلم عليه ولم يقل له شيئا وأمره بعطاء عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال الخلق العظيم. وهذا أيضا من الدعوة إلى الإسلام، فإن الصبر والتحمل على الأذى من الرسل وأتباعهم ومن الدعاة إلى الله عز وجل مما يؤلف القلوب ومما يجذبها إلى الخير ويدعوها إلى الخير، ولهذا صبر عليه الصلاة والسلام الصبر العظيم. نعم. قوله عليه برد في رواية الأوزاعي رداء، قوله نجراني بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز واليمن. وتقدم في أواخر المغازي قوله غليظ الحاشية في رواية الأوزاعي الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء وهي طرف الثوب مما يلي قرته. قوله فأدركه أعرابي زاد حمام من أهل البادية، وفي رواية الأوزاعي فجاء أعرابي من خلفه. قوله فجبد بفتح الجيم والموحدة بعد هذا المعجمة، وفي رواية الأوزاعي فجذب وهي بمعنى جبد، قوله جبدة شديدة في رواية عكرمة حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعراب. قوله قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتقي في رواية مسلم عرفي، وكذلك عند جميع الرواة عن مالك، وكذا في رواية الأوزاعي قوله أثرت فيها في رواية تشميهني بها، وكذلك مسلم من رواية مالك، وفي رواية همام حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك بثوبه لما دخل، فلما كاد يدخل الحجرة خشي أن يفوته فجبذه. قوله مر لي في رواية الأوزاعي أعطنا، قوله فضحك في رواية الأوزاعي فتبسم ثم قال مرولة في رواية همام وأمر له بشيء. وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألقه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. ما زال شيء العين يا شيء؟ نعم نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلم ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخير فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا ايضا مثل ما تقدم كمال اخلاق سبحانه وتعالى. اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. ولما حجبني هذا ما يدل على ان ينبغي لولي الامر ان يراعي احوال الناس, لان بعض الناس لا يتحمل الحجب, يعني اذا استاذن اذن له. بعض الناس لا يتحمل ان يقال تاتي في وقت اخر او الوالي مشغول او الامير مشغول او كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عن الجريد أذن له, وكان من رؤساء قومه وشوف قومه المتبعين رضي الله عنه وأرضاه, وكان النبي يتأله حتى صار من خير الناس ومن أئمة الهدى رضي الله عنه وأرضاه. وما لقيه إلا تبسم, رأى إلا تبسم تعجبا من كرم أخلاقه رضي الله عنه وأرضاه وحرصه على الخير وتواضعه أيضا, وكان سيدا في قومه. ثم ضرب في صدره حتى ثبته الله على الخير, وكان بعد ذلك من أثبت الناس على الخير وغزا قومه وهدم صنمهم رضي الله عنه وارضاه. نعم اللهم اليهودي ما نعم اليهودي ما اجيبه ما سمعت بس اغلظ لكم كلام اليهودي اغلظ ثم اسلم من ان يطلبه من ان يطلبه. ما في قصتين فيما ما في قصتين الجن في انه قال انه مضطجع بني عبد المطلب فحلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطه ماله, هم به الصحابه قد دعوا فان لصاحب الحق ما قال, ثم امر باعطائه عليه الصلاه والسلام فاسلم اليهودي وقال انه فعلت هذا لاني اعلم ان الرسل لا يزيدهم الاساءه اليهم ولا الاذى لهم الا حلما, فبهذا علمت نبوتك فاسلم. نعم الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق, هل على المراه غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء. فضحكت ام سلمه فقالت اتحترم المراه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. لولا ان لها ماء لم يشبهها ولدها, يعني الولد يخلق من الماءين فتارة يكون شبهه الى ابيه وتارة الى امه واخواله. تقدم في الحديث الصحيح اذا سبق ماء الرجل ماء المراه صار شبه له, واذا سبق ماءها صار شبه لها في الارض على. نعم. قال حدثني ابن وهب اخبرنا عامر ان ابا النضر والشاهد من هذا كون اقرها على الضحك ولم يقل لها نبت الحكيم دل على ان جواز الضحك مثل هذا تعجبا. نعم. قال شيخ لما انا عائشه نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحياء يتفقن في الدين رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم. اللهم صل على النبي. يعني هذا هو الغالب عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم صل على النبي. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا ابو عواله عن قتاده عن انس رضي الله عنه وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لشيء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال فحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى أسالت متاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحدثها عنا فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا ينكر ما حوالينا ولا ينكر فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كلام أول حديث أول ترجمة قوله باب الإخاء والحل بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللام هو المعاقدة وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة. قوله باب الإخاء والحل بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللام هو المعاهدة. ايش معنى باب ايش معنى هذا الباب؟ باب التبسم والضحك. في أول شيء أنا عايشة قالت عايشة قوله باب التبسم والضحك. قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحك وإن كان بلا صوت فهو التبسم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ وهي الثنايا والأنياب وهي تسمى الأسنان في مقدم الفم وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ الضرعيات الثنايا والضرعيات والنواجذ هي بعدها. نعم الرباعيات والأنياب والرباعيات معها لأن الثنية جنبها الرباعية ثم الثنية ثم ناب السادس من هنا والسادس من هنا ثنية ثنتين والرباعيات لها أربعة والأنياب السادسة من هنا ومن هنا. نعم وما يليها نعم نرحى لأنها لها الخاسر بعد الثلاثة نرحى نرحى خمس منه وخمس منه الثنية والأنياب وما يليها إيه بس في عبارة نظر نواجه السادة نواجه الأنياب الأنياب في مثل الرباعيات والنواجه هنا في البعيدة في أقصى الضواحي مقدمة ثانية والرباعية والنار ستة. نعم نعم إذا كان من العشب إذا كان من العشب. نعم قوله وقالت فاطمة أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك عن فاطمة. نعم في الأول أول نزال لأول إخاء لأول إخاء عيد. نعم الحلم. قوله باب الإخاء والحلم بكسر المهملة وسكون الله وبفتح المهملة وكسر الله هو المعاهدة. وقد تقدم بيانها في أوائل الهجرة. قوله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء هو طرف من الحديث الذي أشرت إليه في الباب الذي قبله. وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة. وذكر غير واحد أنه آخى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مرتين مرة بين المهاجرين فقط ومرة بين المهاجرين والأنصار. ومن هذا المهاجرين ابن مسعود والزبير كلاهما مهاجرين. وذكر غير واحد أنه آخى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مرتين مرة بين المهاجرين فقط ومرة بين المهاجرين والأنصار. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاء. هذا طرف من حديث تقدم موصولا في فضائل الأنصار، وقدمت شيئا يتعلق به في أبواب الوليمة. قوله حدثنا إسماعيل بن زكريا لمحمد بن الصباح فيه شيخ آخر، فإن مسلما أخرجه عنه عن حفص بن غياث عن عاصم. قوله عاصم هو ابن سليمان الأحول. قوله قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. ووقع في رواية أبي داود من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حالف، فذكره بلفظ المهاجرين بدل قريش. فقيل له أليس؟ قال لا حلف في الإسلام. قال قد حالف، فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثة. وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا. وعرف من رواية الباب تسمية السائل عن ذلك. وذكره المصنف في الاعتصام مختصرا خاليا عن السؤال، وزاد في آخره وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وحديث القنوت من طريق عاصم مضى في الوسط وغيره. وأما الحديث المسؤول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأخذه الترمذي من حديث عبد المكعب عن أبيه عن جده ولقبه رياض بن الأرض. وأخذ البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن أبي أوفى نحوه باختصار. وأخذ أيضا أحمد وأبو يعلى وصحابه ابن حبان وحاتم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أمكث. وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة، ذكره ابن إسحاق وغيره. وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير. وهذا معنى قولهم ما كان في الجاهلية ينزل الإسلام إلا شدة، يعني ما كان حلف مناسب يعني موافق. ولهذا ذكر في حلف المطيبين ما فيه دل ذلك على ان الحلف الذي يوافق الاسلام فالاسلام لا يزيده الا قوه. نعم. لانهم تعاقدوا ان ينصروا المظلوم وان ينصروا بها الناس ولا يقروا في مكه ظالم. نعم. هذا رقم صغير. واستمر على ذلك بعد المبعث. ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف انهم استمروا على ذلك في الاسلام. والى ذلك الاشاره في حديث جبير بن مطعم. وتضمن جواب انس انكار صدر الحديث لان فيه نفي الحلف وفيما قاله هو اثبات. ويمكن الجمع بان المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهليه من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن اخذ الثار من القبيله بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك. والمثبت ما عدا ذلك من نقض المظلوم والقيام في امر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعيه كالمصادقه والمواجده وحفظ العهد. وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين. وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما فنسخ ذلك. وقال ابن عيينة حمل العلماء قول أنس رضي الله عنه حالف على المؤاخاة. قلت لا تسياق عاصم عنه يقضي أنه أراد المحالفة حقيقة، وإلا لما كان الجواب مطابقا. وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما. وتقدمت الهجرة إلى المدينة باب حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ولم يذكر حديث الحلف. وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة المذكورة هناك. قال النووي المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة بالله تعالى فهو أمر مرغب فيه. سبحانه.